للعلم بذنب الأدب فتعالى أعرف تبي حلت العلماء وقرأت سلوكا كتبي وثم على التواضع لا تفتخر بالنسبي كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب فيوما يشيب ويوما يشيب

ثم خرج يستدل على دار الإمام أحمد. فدل عليها فدخل فدق فخرج الإمام أحمد فقال له بقيل بن مخلد: يا أبا عبد الله، أنا طالب حديث، جئتك من أرض بعيدة لأخذ عنك. فقال الإمام أحمد: الإمام أحمد قال لي أرض بعيدة، أبعد ما تعرف هو شنو، قال لي من إفريقيا. فقاله بقي بن مخلد: أجوز البحر من بلدي لأصل إلى إفريقيا؟ إفريقيا هي مسطرقة ذاك مجرة. فقال الإمام أحمد: إن بلدك لبعيد، وما كان شيء أحب إلي من أن أقضي حاجتك، لكن لعله قد بلغك أنني يعني لا أحبه. فقال: بلغني، ولكن نحتل لرحلة. قال: أنا رجل غريب لا يعرفني هنا أحد، فأتيك في كل يوم في زي السؤال طلبة، فتدخلني في هذا الدهليز، فإذا حدثتني في كل يوم حديثا أو حديثين استفدت. فقال له الإمام أحمد: ذلك لك على ألا تظهر في حلق الحديث. إذا رؤيت في مساجد المحدث في مساجد المساجد وفي حلق العلم عرفت أن هناك جنب بغداد شي واحد من الأندلس كذا كذا، فإذا رأت الناس عندي علموا ما تريد، فلا تظهر في مجلس أحد. قال: ذلك لك. فكان يلبس لباس السؤال ويعقد على جبهته خرقة، ويأتي دار الإمام أحمد ويقول: الأجرى رحمكم الله. وهكذا كان يقول السؤال حينئذ. فيخرج إليه الإمام أحمد ويدخله دهليزة ويحدثه الحديثين والثلاثة ثم يرسله. استمر هكذا مدة إلى أن رفع الله المحنة على الإمام أحمد، ومات ذلك الخليفة المنتقم، وجاء الخليفة بعده الذي أظهر السنة وأمر الفقهاء والعلماء بالتحديث إلى آخره. فكان الإمام أحمد يعظم شأن بقي بن مخلد ويقول ويذني مجلسه في الحلقة ويقول للطلبة: هذا من يسبق عليه اسم طالب علم. هذا فيقول بقي بن مخلد: فاعتللت مرة، غبت عن المجلس، مرض، فسأل عني، فقيل له عليل، فأتاني دق فندق فين كان دارت، قال: فإني مضطجع وسوف يكتب كعلى حصيرة، إذ سمع جلبة صداع، فدخل عليه الإمام أحمد والناس الخلق كلهم وراءه وبأيديهم وبأيديهم الأقلام والصحف يكتبون ما يقول الإمام أحمد لبقية بن مخلد. فدعا له دعوات ثم انصرف. فلما انصرف الإمام أحمد جعل أهل هذا الفندق يعظمون بقية بن مخلد. شكون هذا اللي جاء عند رجل صالح اللي جاء عنده تلنا؟ فهذا يأتي بكذا، وهذا يأتي بلحاف، وهذا يأتي بغطاء، فأكرمه الله جراء بسبب تلك. فهذه قصة عجيبة تريكم حرص الناس على هذا الشأن. كان الشيخ مصطفى النجار شفاه الله يحدثني يقول: كان يستيقظ بمدة قبل أذان الصبح فيفتح المسجد ويسخن الماء لشيخه ثم يذهب فيوقظه، ثم بعد ذلك بعد الصلاة يشرع في الطواف يدرس، ثم كتب الله له أن يدرسه على شيخه، ثم يشرع في الطواف درس على الشيخ أحمد بن عبد المجيد رحمة الله عليه، والشيخ الباشا الصبيحي رحمة الله عليه، والعلماء الشيخ المدني بن الحسني رحمة الله عليه، يطوف على الناس. قال أحد الشعراء: قالت مسائل سحنون لقارئ. مسائل سحنون هي المدونة. قالت مسائل سحنون لقارئها، بالكد تدرك منه كل ما استترى. بالكد بالكد. وفي رواية: لن تبلغ المجد حتى تلعق الصابرة. الصابرة هذا نبات شديد المرارة، مر. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصابرة، لا يبلغ العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. وكان شيوخنا يقولون أتعب قدماك فإن تعبا قدماك. ولله در المتلبي إذ يقول ذريني أنل ما لا ينال من العلا، ما لا يناله الناس من العلا ذريني له أنا اللي غد في له. فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. رحمه الله. نعم. قال أبي وجعلت أبطئ في المشي ورسول الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة حياكم الله في هذه الدورة المباركة، الدورة العلمية العالمية العاشرة بجدة، وفي هذه الدروس العلمية التي ابتدأتموها مع مطلع هذا اليوم. ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأخوة، لا حاجة إلى أن أذكر لكم فوائد مجالس الذكر وحضور مثل هذه الدورات العلمية التأصيلية وما فيها من فوائد وثمرات، فهذه قد كفانيها المشايخ الذين تكلموا معكم صباح هذا اليوم وكذلك بعد عصر اليوم. لكن لا شك أن الإنسان لن يخلو بحضور هذه الدورات من فائدة، فائدة تعود عليه في دينه، وفائدة تعود عليه في يقينه، وفائدة تعود عليه في عمله. لأن الإنسان لا بد أن يعبد الله على بصيره، وبعلمه ينور الله سبحانه بحمده له الطريق. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إضافة إلى أن الإنسان بحمله للعلم يرتقي عند الله درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة والرقي رفعة حسية ورفعة معنوية. أما الرفعة الحسية فهي عند الناس بتقديرهم واحترامهم ومحبتهم وإكرامهم، وأما المعنوية فهي من شراح الصدر وطمأنينة البال. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأنت إذا رأيت من نفسك أن الله سهل لك طريق الخير وسهل لك الحصول على العلم ويسره لك، فاعلم أن الله أراد بك خيرا. ولهذا أسأل الله سبحانه الثبات واسأله المزيد من فضله وكرمه، وعلى قدر نيتك تعطى وتوفى. قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما يعطى العبد على قدر نيته. فإذا علم الله منك صدق النية وحسن القصد وفقك وأعانك. إضافة ثالثة وأخيرة أن هذه المجالس مجالس مباركة تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله في من عنده، وكفى بذلك فضلا وذكرا أن الله يذكرك في الملأ، أن الله سبحانه بحمد يذكرك عنده، يذكرك في من عنده، وكذلك تغشاك الرحمة وتحفك السكينة. ما أجمل هذه وما أعظمها من كرامة وما أجلها من فضيلة. وإذا تأملت وإذا أدركت هذه الفضيلة وهذه الكرامة جاهدت نفسك على حضورها وجاهدت نفسك على المواضرة عليها استعانة بالله سبحانه وبحمده وسؤالا له التوفيق والتسديد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ والله إني أحبك، لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني أعزني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، فلولا معونة الله لك ما استطعت أن تقوم بما أوجبه عليك، ولولا معونة الله لك ما استطعت أن تقوم بمثل هذه الخيرات التي تقوم أنت الآن بها وتحضرها وتستفيد منها لنفسك أولا ولرفع الجهل عن نفسك وللآخرين من الناس بدعوتهم وتوجيههم ثانيا. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعا لطاعته وأن يعلمنا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم بر رحيم. أيها الإخوة، كما أعلن لكم فنحن بإذن الله سنقوم بالتعليق والشرح المختصر على كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله. وقبل أن نشرع في قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه، لا بد من مقدمات، من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى: ما المراد بمصطلح الحديث أو علوم الحديث؟ يقال هو علم بقوانين وضوابط يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. علم بقوانين وضوابط يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. الراوي المراد به الإسناد، والمروي المتن. الإسناد هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، والإسناد والمتن هو ما انتهى إليه الإسناد من الكلام. وقلنا من حيث القبول والرد، هذا هو فائدة علم مصطلح الحديث أو علوم الحديث، أن تتمكن من معرفة الصحيح والضعيف وضوابط ذلك وكلام أهل العلم والمصنفات فيه. ولهذا يمكن أن يقال من الفوائد من فوائد تعلم مادة علوم الحديث ما يلي: أولا معرفة مصطلحات وضوابط هذا الفن، لأنه لا يمكن أن تعرف المصطلحات والضوابط إلا إذا درستها تعلمتها. ثانيا الوقوف على سبب تصحيح وتضعيف الأئمة للأحاديث، لأن علماء هذا الفن وهم الأئمة الأجلاء ضعفوا أحاديث وصححوها. على أي أساس؟ ما هو الأساس والسبب الذي من أجله ضعفوا الأحاديث أو صححوها؟ نقول هو هذا السبب. السبب قواعد وضوابط موجودة في علوم الحديث أو مصطلح الحديث، وهي التي سنمر عليها إن شاء الله تعالى في هذا المختصر. ومنها ثالثا معرفة المصنفات التي ذكرت أنواع هذا الفن، وهي كتب علوم الحديث، وإن شئت تقل كتب مصطلح الحديث. ومنها أيضا من فوائده معرفة علماء هذا الفن، فأنت تسمع مثلا الإمام يحيى بن معين، وتسمع علي بن المديني، يحيى بن سعيد القطان، الإمام أحمد، أصحاب السنن، الإمام البخاري، الإمام مسلم، كل هؤلاء أئمة هذا الفن. لا يمكن معرفة جهودهم ومعرفة ما بذلوه لخدمة السنة إلا بدراسة مصطلح الحديث، هذا في الأعم الأغلب، وإلا قد تعرف جهودهم من بدون أن تدرس مصطلح الحديث، لكن الأعم الأغلب كلامهم على الأحاديث تصحيحا أو تضعيفا هو في علوم الحديث. وأما ما يتعلق المقدمة الثانية في المصنف والمصنف، أما المصنف فهو الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المولود سنة 673 للهجرة والمتوفى سنة 728 للهجرة، وهو كما قال ابن كثير الشيخ الحافظ الكبير، ومنها الاختصار فهو مختصر مفيد، وسيظهر لك إن شاء الله تعالى ذلك عندما نمر على هذا الكتاب ونعلق عليه. وأما طبعات هذا الكتاب فقد طبع عدة طبعات، أشهرها طبعات الشيخ الدكتور عبد الفتاح أبو غدة وهي مشهورة، وهناك طبعات أخرى. المقدمة الثالثة التصنيف في هذا الفن مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى بث علوم الحديث ضمن مقدمات أو خواتيم الكتب التي ألفت في السنة قديما، ومن أبرز الأمثلة على ذلك مقدمة الإمام الدارمي رحمه الله المتوفى سنة 255، ذكر فيها جملة من الأبواب المتعلقة بالرواية عن الضعفاء والكتابة عن الثقات وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بعلوم الحديث، ومنها مقدمة صحيح الإمام مسلم المتوفى سنة 261، فقد ذكر فيها جملة من علوم الحديث بأسلوب مبسط مع الإشارة إلى الرواية عن الضعفاء وطبقات الحفاظ، وذكر مباحث متفرقة من التدريس والإرسال الخفي للهجرة. فإنه ختم كتابه عن السنة الحديث، ومنها مقدمة كتاب الكامل في ضعفاء الرجال للحافظ ابن عدي رحمه الله المتوفى سنة 65 و300 للهجرة، فإنه ذكر أيضا فيها جملة من المباحث المتعلقة بعلوم الحديث، ومنها بعض مقدمات كتب البيهقي المتوفى سنة 458 للهجرة كمقدمة كتاب دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، فإنه ذكر فيها على قصرها جملة من المباحث المتعلقة بأنواع علوم الحديث، ومنها مقدمة ابن عبد البر المتوفى سنة 463 للهجرة لكتابه المشهور التمهيد، والتمهيد هو في الأصل شرح لكتاب الموطأ لإمام مالك، لكنه ذكر في مقدمة كتابه فصولا بديعة ونافعة فيما يتعلق بعلوم الحديث. المرحلة الثانية التصنيف المستقل في علوم الحديث، وتميزت هذه المرحلة بأن الأقوال فيها مروية بالأسانيد، فهي كتب مسندة، وقد أشار إليها ابن حجر رحمه الله في مقدمة في شرح النخبة، فإنه أشار إلى هذه المرحلة فقد قال رحمه الله أول من صنف في علوم الحديث أبو محمد الرام هرمزي المتوفى سنة 360 في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب، وكونه في الواقع لم يستوعب يعني ليس عيبا عليه، لأنه هو أول من ابتدأ في هذا الفن، من المعلوم أن أول من يبتدأ في التصنيف في فن معين لا بد أنه لن يستوعب. ثم قال رحمه الله ثم تلاه أبو عبد الله الحاكم المتوفى سنة 405 في كتابه معرفة علوم الحديث، وانتقده ابن حجر بقوله لكنه لم يهذب ولم يرتب. ثم تلاه أبو نعيم الحافظ الأصفهاني المتوفى سنة 30 في كتابه الذي عمله مستخرجا على كتاب الحاكم، فسماه المستخرج على معرفة علوم الحديث، وانتقده ابن حجر بقوله وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعده الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 رواية وآداب أو قوانين السماع، وأبو حفص المينجي المتوفى سنة 581 في كتابه ما لا يسع المحدث جهله. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، وبها نختم هذه المقدمة، مرحلة التلخيص والترتيب والتصنيف الدقيق لعلوم الحديث التي كتبها المتقدمون. وهذه المرحلة تميزت بالشمولية والدقة مع حذف الأسانيد، فهي إذن ليست كالمرحلة الأولى لذكر الأسانيد، بل هي محلوفة الأسانيد بالمرحلة الثانية. وفتورها، ففكر بطريقة بديعة، وهي أنه يملي في كل درس مجلسا من مجالس علوم الحديث، يعني في نوع واحد من أنواع علوم الحديث. فصار هكذا مدة حتى اجتمع عنده مجموعة في ذكر أنواع علوم الحديث، فسماها جمعها في كتاب وسماها باسم مقدمة ابن الصلاح، وهي التي تعرف بعلوم الحديث. قال ابن حجر رحمه الله: فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. يعني به من؟ يعني به ابن الصلاح، وهو كذلك. فممن اختصره النووي رحمه الله المتوفى سنة 676 في كتابه التقريب والتيسير، الذي شرحه السيوطي بعد ذلك في كتابه تدريب الراوي. ومنهم أيضا ابن دقيق العيد، فقد اختصره في كتابه الاقتراح في الاصطلاح. وكذلك ممن اختصره صاحب مؤلفنا هذا الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة، على أن الموقظة منهم من قال إنها اختصار للاختصار وليس اختصار للأصل، اختصار للاختصار، يعني اختصار لكتاب الاقتراح لابن دقيق العيد. ومنها كتاب ابن كثير رحمه الله المتوفى سنة 774 في كتابه اختصار علوم الحديث، الذي حققه وشرحه بعد ذلك الشيخ أحمد شاكر في كتابه الباعث الحديث. ومنها كتاب المقنع لابن الملقب المتوفى سنة 480 للهجرة. هذا كلهم الآن ممن اختصره. وممن نظمه، يعني نظم مقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث، الحافظ العراقي المتوفى سنة 806 والحافظ السيوطي المتوفى سنة 902. ولهذين النظمين شروح مشهورة، فألفية العراقي شرحها السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر، وهو من أحسن الشروح، لأنه يكاد يستوعب كل ما قيل في علوم مصطلح الحديث. فأنت إذا وقفت على شرح الإمام السخاوي لألفية العراقي وجدت إبداع جدا، لأنه يكاد ممكن أن نسمي شرح السخاوي طريقة بديعة أريد أن أبتكر، وهي طريقة السمر والتقسيم، بحيث أنه يسمر ثم يقسم، يقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عقد معين أو ما حصل من فوق الغي أو بهما أو بما الأول فالثاني فالثالث. هذا تسمى ماذا؟ طريقة الصبر والتقسيم، وهي طريقة سهلة مفيدة للحفظ، بخلاف أن طريقة الإمام الحافظ صاحب الموقظة فهي طريقة نثر. ثم تدارى بعد ذلك الأئمة والعلماء في العصر الحاضر وألفوا في كتبا في مصطلح الحديث، لكن كتبه كلها في الواقع هم عالة على من تقدم من العلم، إلا أن بعض مصنفات جماعة من المقدمين عليهم يعني وافقت بعض مصنفاتهم لغة العصر، وهي سهلة ويسيرة لمن سهلها الله ويسرها عليه، لكن لا شك أن العلم المقدمة. إذا قلنا المقدمة الأولى فيما يتعلق بتعريف علوم الحديث، المقدمة الثانية فيما يتعلق بالمصنف والمصنف، المقدمة الثالثة فيما يتعلق بالمراحل التي مرت بها علوم الحديث. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم اقبلنا من شيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الصحيح والصلاة على محمد هي كما قال أبو العالي أبي ياحي ورواه البخاري عنه في صحيحه معلقا ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ومن الملائكة ومن الناس الدعاء. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد يعني اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. وما هو الفضل إذا صليت عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. صلى الله وسلم وبارك عليه. وفضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضائل كثيرة، ذكر جملة منها أوصلها إلى تقريبا يعني فضائل كثيرة لا أستحضر كم عددها. ابن القيم رحمه الله في جلائد المصنف ذكر المصنف بنصها وسلك المصنف هنا مسلك ابن دقيق عيد حتى في عباراته. فالحديث الصحيح إذن هو هذا. قال المصنف رحمه الله: فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة. واصطلاح في اصطلاح الأئمة أن المرسل كل ما لم يتصل إسناده. وفي قوله رحمه الله قال: لاحظ الآن، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، يعني أن الحديث كان مرسلا فإنه ربما يحتج به بعض الفقهاء والأصوليين ولا يحتج به المحدثين، لأن المرسل من قسم الصحيح وليس من قسم الضعيف. لكن هذا القيد الأولى ألا يذكر، لكن قلت لكم إنما ذكره المصنف في هذه العبارة وهذا السبك تبعا لابن دقيق العلم. قال المصنف رحمه الله لما زاد قال: وزاد أهقد العراقي رحمه الله ابن دقيق العلم فقال: إن من يصنف في علم الحديث مشهورة في ذلك مع ما في سندها من مقال، أنهم قلبوا عليه أساليب أحاديث ثم ردها على الصواب، جاء بها على الخطأ ثم ردها مرة أخرى على الصواب، والقصة فيها ضعف لكن يمكن أن يستدل بها ويستفاد منها في قضية ماذا؟ قضية الضبط. وهناك راوي مشهور وهو سفيان ابن وكيع ابن الجراح، له وراق يعني كاتب، كان يدخل في أحاديثه ما ليس منها فنصح فلم يقبل النصح فسقط حديثه، وهو سفيان ابن وكيع ابن الجراح. ولهذا قيل له ابتلي في التعريف به، يقولون ابتلي بوراق له، يعني هذا الوراق أدخل في حديثه ما ليس منه فسقط حديثه. ثالثا اتصال السند، والسند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، أو وإن شئت فقل هو حكاية طريق المتن. والسند المتصل هو ما سلم من سقط فيه، بحيث يكون كل راو من رواته قد سمع المروية من شيخه بأن تحمل ذلك المروية عن شيخه، تحمله بطرق من طرق الأداء التي سيأتي شرط على الإشارة إليها، فخرج به المروة هو المنفرد. واصطلاحا مخالفة الراوي الثقة لمن هو أرجح منه. والشاذ له تعريفات كثيرة سيأتي شرط على الكلام عليها في الشاذ، يعني في مبحث الشاذ حيث سيكون المصنف. الخامس أن يكون سالما من العلة، والمعلل هو خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. ثم إن العلة أعم من الشذوذ، فكل معلل فهو شاذ وليس عكس. هذه الشروط كم هذه لهم؟ خمسة. هذه الشروط أجمع المحدثون على أن الحديث إذا توفرت فيه هذه الشروط فهو حديث صحيح، ويعبر عنه بإسناده بأن يقال إسناده صحيح. أسانيد رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي، وبنى على ذلك العلامة العلائي رحمه الله وغيره أن أجل الأسانيد رواية الإمام أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وجمع السيوطي رحمه الله المرويات الواردة في هذه السلسلة، وهي أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، في رسالة لطيفة سماها الفانيد في حلاوة الأسانيد، وذكر حديثين من رواية الإمام أحمد عن الشافعي بهذه السلسلة، وأربع أحاديث عنه للسلسلة الأخرى. قال ابن حجر رحمه الله: وليس في مسند أحمد على كبره من روايته عن الشافعي عن مالك عن ابن عمر سوى أربعة أحاديث، وجمعها في موضع واحد وساقها مساق الحديث الواحد. الخلاصة إذن أن هذه المرتبة هي أعلى مراتب الصحيح، وهي من مالك عن نافع عن ابن عمر، أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. منصور هو ابن المعتمر أبو عتاب ثقة ثبت، مات سنة 32 ومئة، وأخرج له الجماعة. قال الذهبي: ومناقبه جمة. إبراهيم هو ابن يزيد ابن قيس النخعي ثقة، إلا أنه يرسل كثيرا، فهو مشهور بالإرسال. وأضاف أبو عبد الله الحاكم أيضا أنه يدلس. مات سنة 146 وأخرج له الجماعة. قال الذهبي رحمه الله في وصفه: كان عجبا في الورع والخير، متوقيا للشهرة رأس الفعل، يعني به إبراهيم النخعي. ولهذا اشتهر عنه رحمه الله أنه أول من عبر بالمخيط في مما يمنع منه المحرم بالحج. علقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ثقة ثبت فقيه عابد، من أجل أصحاب عبد الله مسعود رضي الله عنه، مات بعد سنة 60 للهجرة، وقيل بعد سنة 70 للهجرة، وأخرج له الجماعة. عبد الله هو ابن مسعود صحابي جليل، بل من كبار العلماء من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عمر رضي الله عنه في وصفه: كنيف ملئ علما. وقال أبو الدرداء: ما ترك بعده مثله. وفضائله جمة كما قال ابن حجر رحمه الله، مات سنة 32 للهجرة، وأخرج له الجماعة. هذه السلسلة اختارها ابن معين، ويوجد في الكتب الستة في هذه السلسلة 11 حديثا بالمكرر، منها ثلاثة في الصحيحين وواحد في صحيح مسلم، وأشهر حديث بهذه السلسلة حديث لعن الله الواشمات والمستوشمات. قال رحمه الله أو الزهري عن سالم عن أبيه. الزهري عن سالم عن أبيه. الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر، متفق على جلالته وإتقانه، مات سنة 125 للهجرة، وقيل قبلها وأخرج له الجماعة. سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد الفقهاء السبعة، وهو ثقة ثبت عابد. قال الإمام مالك رحمه الله لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى في الزهد والفضل والعيش الخشن منه. يعني هذه تزكية لسالم بن عبد الله رضي الله عنه ورحمه، مات سنة 106 وأخرج له الجماعة. عن أبيه، أبوه من؟ أبوه عبد الله بن عمر بن الخطاب. طيب هذه السلسلة، لاحظ السلسلة، الزهري عن من؟ الزهري عن سالم عن أبيه. في الكتب الستة، في الكتب الستة بهذه السلسلة 223 بالمكرر حديثا من مات فجأة، يصنف من العلماء الذين ماتوا فجأة. قد قال البخاري رحمه الله اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيح فيها بعيد جدا. إلى مقصودي أن محالة أن أبا هريرة رضي الله عنه يسبح هذا العدد وهو يسير على من يسره الله وسبحانه عليه. هذه السلسلة اختارها الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله وغيره، وهي في الواقع من أصح السلاسل عن أبي هريرة. وفي الكتب الستة في هذه السلسلة 283 حديثا، 233 حديثا، 283 حديثا بمكرر، وفيها أحاديث مشهورة. والله أعلم مدح على هذا، صلى الله على نبينا محمد. بعيدا بعيدا يعاقر أملا مديدا جموحا مريدا. وفي المنعطف الأخير قرع انتباهه النذير صارخا أين المصير بعد التنقل والمسير. فقد طالت المهلة واستحكمت الغفلة فأيقظ الفكر

ثقة ثبت فاضل أبو الخطاب البصري ثقة ثبت من الحفاظ وقد اشتهر عنه التدريس مات سنة 110 وأخرج له الجماعة عن أنس يعني ابن مالك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات سنة 93 للهجرة وقد جاوز 100. وفي الكتب الستة لهذه السلسلة 61 حديثا بالمكرر. أو ابن أبي جريج مولاه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات بالمدينة بعد 70 للهجرة وأخرج له الجماعة. وفي الكتب الستة بهذه السلسلة 22 حديثا بالمكرر وغالبها في الصحيحين. وهذه السلسلة في الواقع أقل شهرة وأحاديث من التي تليها لكنها أعلى مرتبة. ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر. الليث هو ابن سعد الفهمي المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور مات سنة 75 للهجرة وأخرج له الذهلي أبو المغيرة الكوفي مختلف فيه فمنهم من وثقه مطلقا ومنهم من ضعفه مطلقا ومنهم من فصل في حاله فضعف روايته عن عكرمة خاصة وحسن روايته وقبلها عن غير عكرمة وهذا أقرب الأقوال أن يقال إنه لا يلتفت إليه لم يثبت تكتيبه على ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة وهو كذلك مات سنة على الهجرة وأخرج له الجماعة لكن رواية مسلم مقروب وأحد المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم بالمكرر. وكثير من أحاديث هذه السلسلة صححه الترمذي لكن يبقى أن فيها ما ينكر وفيها اضطراب ولهذا أخرها الذهبي كما هنا بل قال المصنف رحمه الله الذهبي نفسه في السير عقب كلام بعض الأئمة في تضعيف سماك بن حرب قال ولهذا تجنب البخاري إخراج حديثه وقد علق له البخاري استشهادا به فسماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس نسخة عدة أحاديث فلا هي على شرط مسلم لإعراضه عن عكرمة ولا هي على شرط البخاري لإعراضه عن سماك ولا ينبغي أن تعد صحيحة لأن سماكا إنما تكلم فيه من أجلها فحقها إذن أن تكون من مراتب الحسن لا مراتب الصحيح إذا انتفى الاضطراب عنها. أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء. أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي اسمه كنيته وهو صدوق حسن الحديث قال الإمام أحمد صدوق ثقة ربما غلط وقد وصفه غير واحد بكثرة الغلط وسوء الحفظ مات سنة 194 للهجرة وأخرج له الجماعة ورواية مسلم عنه في مقدمة صحيحه. أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد أبو إسحاق أخرج له الجماعة وفي السنن بهذه السلسلة 5 والمصنف جعلها في آخر مراتب الصحيح وحقها في الواقع أن تكون حسنة من أجل أبي بكر بن عياش فقد عرفت أنه يغلط وأنه صدوق حسن الحديث. مسلم المشاهير من حديثه دون مستنكر. وأبوه هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني. قال ابن عدي رحمه الله: وللعلاء بن عبد الرحمن نسخ عن أبيه عن أبي هريرة يرويها عن العلاء الثقات، وما أرى بحديثه باسا، وقد روى عنه شعبة ومالك وابن جريج والوراء. انتهى كلامه رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم، يعني من فرد به البخاري ومن فرد به مسلم. والمصنف رحمه الله لم يشر إلى ما أشار إليه ابن حجر في النخبة، فإن ابن حجر أشار إلى أن مراتب الصحيح كالآتي: المرتبة الأولى ما اتفق البخاري ومسلم عليه، المرتبة الثانية من فرد به البخاري، المرتبة الثالثة من فرد به مسلم. تقيد بالصحابي أو من فائدة من معرفة أصح الأسانيد؟ نقول هو هل هذه الفائدة؟ الفائدة هو الترجيح عند الاختلاف. وقد استفاد العراقي الحافظ العراقي رحمه الله من ذلك، فجمع الأحاديث التي وضعت أسانيدها ووصفت أسانيدها بأنها أصح الأسانيد، وصنفها في كتابه تقريب الأسانيد الذي شرحه بعد ذلك هو وابنه في كتاب سماه طرح التقريب في شرح التقريب. جمع جميع الأحاديث التي رويت بأسانيد قيل إنها من أصح الأسانيد. الأمر الثالث هذا الذي ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله إنما هو بعض ما ذكر، وهو الذي اختاره هو، وإلا فإن هناك أسانيد أطلق عليها بأنها أصح الأسانيد ولم يذكرها الذهبي رحمه الله، مثل أسانيد حديث عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأسانيد أخرى، لكن إنما اقتصر المصنف على ما ظهر له هو في مراتب الصحيح. وهناك أسانيد يذكرها في أيضا مراتب الحديث الحسن. الحديث الحسن وفي تحرير معناه اضطرار. فقال الخطابي رحمه الله: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي تقبله أكثر العلماء وتستعمله عامة الفقهاء. وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذ الصحيح منطبق ذلك عليه أيضا، لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح. فأقول: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة، فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، فحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقيل: الحسن ما ضعف محتمل ويسوغ العمل به، فهذا أيضا ليس مربوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. وقال ابن الصلاح رحمه الله: إن الحسن شرع المصنف رحمه الله هنا في بيان النوع الثاني من أنواع علوم الحديث وهو الحسن. قال رحمه الله: وفي تحرير معناه اضطراب. هذه عبارة ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح، فإنه قال: وفي تحقيق معناه اضطراب. وسبب هذا الاضطراب فيما يظهر لي والله أعلم يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول ما أشار إليه المصنف نفسه حيث قال بعد ذلك: ثم لا تطمع، أو بناء على طرق وقف عليها، أو بناء على حال راو كان يضعفه ثم ظهر له بعد التتبع والاستقراء أن حاله مقبولة يسترتقي حديثه إلى مرتبة الحسن. الأمر الثاني أن استعمال هذه اللفظة قليل في كلام الأئمة، لأنه في الغالب لا سيما الأئمة المتقدمين يقسمون الأحاديث إلى قسمين فقط: صحيح وضعيف. ثم إن ما وجد من كلمات لبعض الأئمة في استعمال هذا المصطلح فهي قليلة جدا بالنسبة لاستعمالهم لمصطلحي الصحيح والضعيف. ولهذا قال المصنف: وربما وصفوا أحاديث الصحاح لأنها حسنة وهي في غاية الصحة، ومرادهم الصحيح لأن لفظ الحسن لم يرد في كلام الأئمة المتقدمين، إنما مرادهم يرد في كلامهم الصحيح والضعيف، ومرادهم بالضعيف الضعيف المنجبر، يعني مرادهم بالضعيف إما الضعيف الذي هو قسيم من الصحيح، أو أحيانا قد يراد به الضعيف الذي هو ضعيف منجبر، يعني قد يصل إلى درجة المقبول للمردود. قال رحمه الله: ثم أشار رحمه الله في المبحث الثاني إلى تعريفات بعض الأئمة، ذكر تعريف الخطابي، وذكر تعريف ما سيأتي ابن الجوزي، وذكر تعريف المصطلح، ثم ذكر انتقادات على هذه التعريفات. فلننظر إلى التعريف الأول. قال: فقال الخطابي رحمه الله: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا تعريف الحسن عند حمد بن محمد الخطابي، ذكره رحمه الله في كتابه معالم السنن في مقدمة الكتاب. وهذا التعريف نبث مع هذا التعريف وقفات. قوله ما عرف مخرجه، ما المراد به؟ يعني لها تفسيرات. التفسير الأول أن رجاله الذين يدور عليهم الإسناد معروفون، لأن كل واحد من رجال السند قد خرج من الحديث فهو معروف لخروج الحديث منه. ويحتمل احتمال آخر أن لا يكون الإسناد مرسلا ولا منقطعا وليس فيه تدليس لخفاء المخرج حينئذ، وهذا المعنى فيما يظهر لي أقرب أن يقال إن مراد الخطابي رحمه الله مراده الاحتراز من كل إسناد ليس متصل يعني سواء كان عدم الاتصال ظاهرا أو كان خفيا كما سيأتي. ويؤيد ذلك أنه وجد في عبارات بعض الأئمة كلمة المخرج مرادا به ذلك، يعني عدم الانقطاع في الإسناد. العبارة الثانية قوله واشتهر رجاله، الأقرب أن مراده بذلك أن رجاله مشهورين غير مستورين. العبارة الثالثة قوله وعليه مدار أكثر الحديث، يعني أن أكثر الحديث التي يحتج بها هي من قبيل الحسن، وهذا في الواقع كما لا يخفاك يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تتبع واستقراء، لأن الأحاديث السالمة من العلة قليلة إذا ما قيست في الأحاديث التي تكلم فيها العلماء، يحتاج إلى تتبع. هل أكثر الأحاديث السالمة من العلة ويوصف بأنها عليها مدار أكثر حديث، هل هي كثيرة مقابلة بغيرها أو قليلة؟ يحتاج إلى تتبع واستقراء. العبارة الرابعة وهو الذي يقبله أكثر العلماء، قال أكثر، عبر بالأكثرية بالأكثرين، لأن بعض العلماء شدد فرد الحديث بكل علة سواء كانت علة قادحة أم لا. العبارة الخامسة قال ويستعمله عامة الفقهاء، يعني أن عامة الفقهاء يحتجون بالحديث الحسن ويستعملونه في أبواب العلم. لكن ينبغي أن يلاحظ أن من العلماء من تساهل في باب التحسين حتى وجدت أحاديث حسنت من قبل بعض أهل العلم وهي مستنكرة، استنكرها الأئمة، وهذا كثير. والسبب في ذلك والله أعلم قصر التحسين على راوي الحديث وإهمال النظر في متن الحديث وما فيه من شذوذ كما تقدم، أن إهمال النظر في العلة والشذوذ هو أدى إلى وجود مناكير في الأحاديث قبلها بعض الأئمة وردها آخر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقف على هذا ونقول إن شاء الله تعالى ما تبقى الكلام عن الحديث الحسن غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم. في سؤال قبل نختم، يقول ممكن توضح لنا مراد الإمام أحمد بقبول الحديث الضعيف؟ بس نأخذ بعض الأسئلة. لماذا بعض العلماء عدوا أن الحاكم والمتزين والحبان والمتساهلين؟ لا نتكلم الآن عن الأئمة المتساهلين والمتشددين، سيأتينا إن شاء الله تعالى من هم المتساهلون من الأئمة ومن هم المتشددون، فلا نستعجل. ثم يقول يعني ما مراد الإمام أحمد بقبوله بالحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره، وليس المراد به الضعيف الضعيف المردود المطروح، إنما المراد به الضعيف المنجبر، وسيأتينا هذا الكلام عن الضعيف إن شاء الله تعالى. بس نشوف أول أسئلة مكتوبة. ما المقصود مولاهم؟ وهل أغلب الموالي محدثين؟ هذا الموالي يعني أنه مولى، والمولى يعني أنه من العبيد، وقد ذكر البخاري نفسه مولى ولا لا؟ مولاهم الجعفي، وليس أكثر المحدثين عبيد، لا، بل فيهم، لكن فيهم وفيهم، لكنهم موالي في ذلك الوقت لما كان يعني انتشار العبيد منتشرا، فكان المحدثون، فكان أكثر المحدثين، لا أقول ربما أكثرهم، بل ربما نقول جملة منهم هم موالي. السؤال الأخير المكتوب، ما المقصود بشرط البخاري ومسلم؟ هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، شرط الشيخين سيأتينا الكلام عليه. لا نستعجل يا جماعة، إحنا فقط نريد أن تكون الأسئلة محصورة في الحديث الصحيح وهو الذي أخذناه. تفضل صالح. انتهينا من الأسئلة المكتوبة، جاءنا واحد جديد، تفضل. نعم، احنا قلنا يعرف ضبط الراوي بعدة، اما عرض مروياته على مرويات غيره او ماذا؟ الامر الثاني يا جماعة هذا هو، عرض مروياته على كتبه او اختباره من قبل اقرانه، اما عرض المرويات على مرويات الاخرين او عرض المرويات على الكتب او الاختبار، يعني باختصار ولا لا؟ بس عاد باقي سؤال ونختم يا جماعة. هل يعمل بالحديث الضعيف لما ذكر فيه من بشائر؟ الحديث الضعيف سيأتينا الكلام عليه غدا إن شاء الله تعالى. غدا عندنا الحسن والضعيف والمردود والمطروح والموضوع، هذا موضوع غدا، حديثنا غدا، وسنتطرق إلى هذه المسألة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. هذا هو فائدة علم مصطلح الحديث،

ونافع فيما يتعلق بعلوم الحديث. المرحلة الثانية التصنيف المستقل في علوم الحديث، وتميزت هذه المرحلة بأن الأقوال فيها مروية في الأسانيد، وهي كتب مسندة، وقد أشار إليها ابن حجر رحمه الله في مقدمته، أشار إليها ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة، فإنه أشار إلى هذه المرحلة. فقد قال رحمه الله: أول من صنف في علوم الحديث أبو محمد الرامهرمدي المتوفى سنة 360 في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. وكونه في الواقع لم يستوعب يعني ليس عيدا عليه، لأنه هو أول من ابتدع في هذا الفن، من المعلوم أول من يبتدع في تصنيفه في التصنيف في فن معين، لا بد أنه لم يستوعب. ثم قال رحمه الله: ثم تلاه أبو عبد الله الحاكم المتوفى سنة 405 في كتابه معرفة علوم الحديث، وانتقده ابن حجر بقوله: لكنه لم يهدد ولم يرفع. ثم تلاه أبو نعيم حافظ الأصفهاني المتوفى سنة 430 في كتابه الذي عمله تخرجا على كتاب الحاكم، سماه المستخرج علوم الحديث، وانتقده ابن حجر بقوله: وأبقى أشياء المتعقب. ثم جاء بعده الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 رواية وآداب أو قوانين السماع، وأبو حفص المينجي المتوفى سنة 581 في كتابه ما لا يدع المحدث جهله. هذه هي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، وبها نحن هذه المقدمة، مرحلة التلخيص والترتيب والتصنيف الدقيق لعلوم الحديث الذي كتبها المتقدمون. وهذه المرحلة تميزت بالشمولية والدقة مع حذف الأسانيد، فهي إذن ليست كالمرحلة الأولى لذلك الأسانيد، بل هي محذوفة الأسانيد بالمرحلة الثانية. في كل درس مجلسا من مجالس علوم الحديث، يعني في نوع واحد من انواع علوم الحديث. فصار هكذا مده حتى السمع عندهم مجموعه في ذكر انواع علوم الحديث، فسماها جمعها في كتاب وسماها باسم مقدمه ابن الصلاح، وهي التي تعرف بعلوم الحديث. قال ابن حجر رحمه الله: فلا يحصى كم ناظم له ومقتصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. يعني به من؟ يعني به ابن الصلاح، وهو كذلك. وكممن اختصره النووي رحمه الله المتوفى سنة 676 في كتابه التقريب والتيسير، الذي شرحه السيوطي بعد ذلك في كتابه تدريب الرواية. ومنه أيضا ابن دقيق العيد، فقد اختصره في كتابه الاقتراح في الاصطلاح. وكذلك ممن اختصره صاحب مؤلفنا هذا الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة، على أن الموقظة منهم من قال إنها اختصار للاختصار وليس اختصار للأصل. اختصار للاختصار يعني اختصار لكتاب الاقتراح الذي دقق عليه. ومنها كتاب ابن كثير رحمه الله متوفى سنة 774 في كتابه اختصار علوم الحديث، الذي حققه وشرحه بعد ذلك الشيخ أحمد شاكر في كتابه الباعث الحديث. ومنها كتاب المقنع لابن الملقن متوفى سنة 480 للهجرة. هذا كلهم الآن ممن اختصر. وممن نظمه يعني نظم مقدمة الاصطلاح أو علوم الحديث الحافظ العراقي المتوفى سنة 806 والحافظ السيوطي المتوفى سنة 902. ولهذين النظمين شروح مشهورة، فألفية العراقي شرحها السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر، وهو من أحسن الشروح، لأنه يكاد يستوعب كل ما قيل في علوم مصطلح الحديث. فأنت لو وقفت على شرح الإمام السخاوي لألفية العراقي وجدت إبداع جدا، لأنه يكاد ممكن أن نسمي شرح السخاوي طريقة بديعة حريدة مبتكرة، وهي طريقة الصبر والتقسيم، بحيث أنه يسبر ثم يقسم، يقول الخبر إما أن يكون له طرق بلاح أب معين أو ما حصل بفوق الرئي أو بهما أو بما من الأول في الثاني في الثالث. هل تسمى ماذا؟ طريقة الصبر والتقسيم، وهي طريقة سهلة مفيدة للشخص، بخلاف طريقة الإمام الحافظ صاحب الموقف هي طريقة نثر. ثم تدارج على ذلك الأئمة والعلماء في العصر الحاضر وألقوا كتبا في مصطلح الحديث، لكن كتبهم كلها في الواقع هم عادة على من تقدم من الأئمة، إلا أن بعض مصنفات جماعة من المفكرين يعني وافقت بعض مصنفاتهم لغة العصر، وهي سهلة ويسيرة لمن سهلها الله ويسرها عليه، لكن لا شك أن